الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وكنا قد تحدثنا قبل ذلك عن الاستقامة. المجلس السابق تحدثنا فيه عن الاستقامة، وأن استقامة قلب الإنسان وجوارحه تقوم أساساً على استقامة القلب، واستقامة القلب لا تكون إلا بشيئين: أن تكون محبة الله تعالى متقدمة، أن تكون محبة الله تعالى متقدمة على سائر المحاب، هذا أولا، ثم تعظيم القلب للأمر والنهي، لأن تعظيم الأمر والنهي يترتبان على تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام ابن القيم كلمة للهروي في بيان تعظيم الأمر والنهي، وأخذ في شرحها، ألا وهي أنه قال هو ألا يعارض، أي الأمر والنهي لا يعارض بترخيص جاف، ولا يعرض لتجديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. وشرح الأمرين الأولين، وبين أن الشيطان يشم قلب الإنسان، فإن وجد فيه استعدادا لعدم العمل وأن يكون مترخصا وأن يكون متوانيا وعنده استسهال في الأمور وعنده الأهلية لترك الأوامر وللوقوع في النواهي، حينئذ يأتي من باب الترخيص ومن باب أنه ييسر له الأمور ويسهلها حتى يجعله يتحلل منها. فإن وجده متشددا أتاه من هذا الباب فأوقعه في الغلو، ولذلك يأتي الشيطان الإنسان، فإن وجد فيه شدة يأتيه من باب اعتقاد الخوارج فيقع في الغلو حتى يقع في الخروج ويصبح من الخوارج. والخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن أنهم متشددون، فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فكانوا متشددين جدا، ولذلك وقعوا في تكفير الإنسان المسلم بالكبيرة. أما الطائفة التي هي على النقيض وهي التي تقع عندها استعداد للوقوع في التفريط فهم المرجئة، فهؤلاء يأتيهم الشيطان إن وجد فيهم ترخصا، أما إن وجد غلوا فيأتي إلى الإنسان الذي يميل إلى الإفراط فيوقع في الغلو. الإنسان الذي عنده استعداد للتفريط يوقعه في الجفاء، والصراط المستقيم بين الجفاء وبين الغلو، واضح يا إخواننا؟ وبين الإفراط وبين التفريط، وهو الصراط المستقيم. ثم ذكر الجملة الثالثة وهي: ولا يحمل، أي التعظيم، تعظيم الأمر والنهي، لا يحمل على علة توهن للقياد. فقال: فصل، ومن علامات تعظيم الأمر والنهي، هذا ما وقفنا عليه في المجلس السابق، ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف للانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، واخدين بالكم؟ وهذا الكلام الذي ذكره هنا يعني لم يشرحه بتوسع كما شرحه في كتاب مدارج السالكين في منزلة التعظيم، لأنه شرح في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فتكلم عن المنازل، فمن هذه المنازل منزلة التعظيم. قال: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التعظيم. وأخذ يتكلم عن التعظيم كلاما قريبا مما ذكره هنا في كتاب الوابل الصيب، حتى وصل إلى هذه الجملة الأخيرة وشرحها شرحا طيبا، فأقرأه لكم لأوضح لكم الأمور، من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هي صفحة تقريبا يعني ليس كلاما كثيرا. يقول: قوله ولا يحمل على علة توهن الانقياد، قال: يريد ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يأتي بعض المتفقهة إلى النصوص الشرعية فيقول لك إن هذا الحكم معلل، وهذا أمر متفق عليه عند الفقهاء أن الأحكام معللة الأحكام، ولذلك نشأ القياس، فالقياس هو إلحاق الفرع للأصل لجميع بينهما، الجامع بينهما هو العلة الإيه؟ الجامعة، واضح؟ القياس يقوم على هذا، فآتي إلى شيء لم يذكره الشرع وأنظر إلى أمر ذكره الشرع وحكم عليه بحكم معين، وأنظر إلى العلة، فمثلا الخمر علته الإسكار، فإذا وجدنا أن أي مشروب أو مأكول يؤدي بالإنسان إلى الإسكار فهذا حكمه حكم ماذا؟ حكم الخمر في التحريم، واضح الكلام؟ فنقوم بإلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة اللي هي العلة، هذه الوصف المنضبط، الوصف المنضبط المناسب، هذا إن تحقق في الأصل ثم وجدناه بعد ذلك تحقق في الفرع ألحقنا الفرع بالأصل، وهذا هو القياس، واضح؟ وهو الأصل الرابع من أصول الشريعة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، مش كده؟ كويس. فالإمام ابن القيم بيقول: يأتي بعض هؤلاء المتفقهة من المترخصين ممن يضعف عندهم تعظيم الأمر والنهي، فيعللون الحكم الشرعي بعلة توهن الانقياد. يعني إيه توهن الانقياد؟ تجعل انقياد الإنسان للالتزام بهذا الحكم ضعيفة، فحينئذ من الممكن ألا يأتمر بالأمر ولا ينتهي بالنهي. وهذا يقع عند بعض أنصاف المتفقهة، ويقع عند الصوفية أو بعضهم كما سنوضح إن شاء الله. مثال على ذلك، يأتي البعض فيقول: الخمر علتها ليست الإسكار، وإنما حرم الله الخمر التي تسكر من أجل ماذا؟ من أجل أنها كما قال الله تعالى من حكمتها الحكم، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فيقول لك طيب لو أمنا العداوة والبغضاء وشربنا الخمرة ولا يحدث عداء بيننا ولا بغضاء ولا هندخل في مشاكل مع بعض، يبقى معنى ذلك أن الخمرة إيه؟ جائزة وحلال. واضح الكلام؟ فهذا علل الأمر أو النهي الشرعي بعلة، هذه العلة إن لم توجد لن يوجد الحكم، فهذا يضعف الانقياد لأمر الله عز وجل، مع أننا المفروض نقول حرم الله الخمر بدون النظر إلى كونها يترتب عليها ما ذكره. وأضرب لكم مثالا يعني سيكون مبينا أكثر من المثل الذي ضربه ابن القيم. الفقهاء لما تسألهم وتقول لهم لماذا حرم الله الزنا يقولون لماذا؟ لأن في الزنا اختلاط الأنساب، مش بيقولوا كده؟ اختلاط الإيه؟ الأنساب، لأن المرأة لها رحم، فإن جامعها رجل غير زوجها سيترتب على ذلك حمل، هذا الحمل لا نعرف إن كانت قد حملت من زوجها أو من هذا الزاني. واضح الكلام ولا لا؟ يقول لك طيب ولو المرأة خدت مثلا بعض الموانع للحمل بحيث لو زنت فلن يترتب على ذلك حمل أصلا، فيبقى قضية اختلاط الأنساب غير إيه؟ موجودة. يقول لك لا، ما ممكن أحيانا بتأخذ المرأة بعض الحبوب أو اللولب أو كذا أو كذا ومع ذلك بتحمل برضه، يعني الاحتمال قائم. لا يا سيدي، امرأة شايلة الرحم أصلا هذه مستحيل تحمل، هل يجوز الزنا بها؟ لا. يبقى هؤلاء الذين قالوا إن الزنا معلل باختلاط الأنساب فإن ضاعت العلة جاز الحكم، لأنهم يقولون إن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. طب العلة مش موجودة هنا، اختلاط الأنساب مش موجود عند المرأة التي استأصلت رحمها، ها الزنا حرام برضو مش كده ولا لا؟ يبقى وهذا الكلام يحدث عند الصوفية، يقول لك يا العبادة أصلا شرعت من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل اليقين. طيب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن وصلنا لليقين ما احناش محتاجين العبادة، فيقول لك رفع عنه التكليف. ما كل هذه الأمور توقع الإنسان في الزندقة والعياذ بالله. وهذا الكلام يحدث في دنيا الناس الآن عند بعض من يتسمون بطبقة المثقفين، يأتيك ليقول لك حينما تقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك يا عم سيبك ما تبقوش أصوليين، وكلمة الأصولي ما بتسمعوش الكلمة دي تجري على ألسنة العلمانيين وأخذها عنهم الإعلاميون بكل دركاتهم، فأصبحت هذه الكلمة تجري على ألسنة الجميع مسألة الأصوليين. كلمة الأصولي معناها في نظرهم هم يقصدون النصوصيين الذين يأخذون بالنصوص، وهذا الكلام ينطبق على جميع أهل الملل سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، حتى يقولون عن النصارى الإنجيليين الذين في أمريكا الأصوليين. فكلمة الأصوليين هذه الكلمة نشأت في الغرب، والغرض منها الكلام عن المتشددين الذين يتمسكون بالنصوص، فهؤلاء أرادوا أن يستوردوا هذه المصطلحات لتطبيقها على واقعنا وعلى المسلمين، فيقولون هؤلاء نصوصيون، حينما يقولون أصوليون يعني إيه؟ نصوصيون يعني يقدسون النصوص، ونحن نقول نعم نحن نعظم النصوص ونعظم الأمر والنهج، وإلا لم نكن مسلمين، لأن الإسلام هو وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فيأتوك ليقول لك لا تكن أصوليا، وإنما يريدون لنا أن نتحلل من النصوص. كيف نتحلل؟ يأتونك ببدعة خطيرة جدا اسمها روح النص، ولذلك يقولون هؤلاء يتمسكوا بالنصوص، لكن الفقيه الصح هو الذي يتمسك بماذا؟ بروح النص، وبهذا يسلبون النصوص ماذا؟ خصوصياتها، فيصبح الغرض روح النص. روح النص هذا مسألة واسعة جدا. ولذلك بيأتي بعض هؤلاء الدعاء لهذه الأفكار ويلمعونهم الآن على شاشات القنوات، ومنهم شخص أستاذ في الأزهر في الفقه المقارن. هذا الرجل قلت لكم عنه في لقاء ماض، هذا الرجل إذا سمعته لا تجد حراما في الشريعة على الإطلاق، ما فيش حرام، وإذا جمعت أقوال الرجل وجدت لا يقول بها فقيه في ملة محمد عليه الصلاة والسلام. لو جمعت أقوال الرجل، هذا الرجل يجمع كل الرخص، يقول لك تعال أنت عندك 60 مذهب، ويجي في 60 مذهب دول مذاهب كثيرة جدا، يبحث في كل مذهب عن القول الذي يتوافق مع أهواء العامة، وبهذا في النهاية يخرج من ماذا؟ يخرج من جميع أقوال الفقهاء. خذوا بالكم، أنا أقول لكم على كلام خطير جدا، وهذا الكلام ذكرته في كتاب الحاكمية، ذكرت هذا الكتاب في كلام في كتاب الحاكمية. أنتوا تعرفوا أن القوانين المطبقة في بلادنا الآن، القوانين المطبقة في بلادنا الآن لا يوجد فيها قانون مهما كان بعيدا عن الكتاب والسنة، لا يوجد قانون إلا يوافق قولا من أقوال المذاهب الفقهية. تعرفوا كده؟ هذا الكلام ليس كلامي، هذا كلام الأزهر. حينما قام الخديوي إسماعيل وأراد أن يقنن الشريعة الإسلامية، تقنين للشريعة، خدوا بالكم الكلام ده خطير جدا، الخديوي إسماعيل أراد أن يقنن، لأنه لم يكن قبل ذلك هناك القوانين، الأحكام الشرعية لم تكن في مواد قانونية، بل كانت عبارة عن ماذا؟ القاضي يحكم، القاضي بيجلس على المذهب الحنفي، يقضي بين الناس على المذهب الحنفي، والقاضي الآخر يقضي بين الناس على المذهب الشافعي، وهكذا، والآخر مالكي، كان هكذا القضاء يقومون في دولة الإسلام. الدولة الحديثة أراد لها الخديوي أن تكون دولة حديثة، ويكون هناك قوانين مكتوبة موافقة للشريعة الإسلامية. الخديوي إسماعيل يريد أن تكون القوانين منبثقة من الشريعة الإسلامية، فعرض على الأزهر وقال ائتوني أو ائتوني بقوانين موافقة للشريعة حتى تحكم بين العباد. اللي انت الآن بتقول لكل الأعضاء في مجالس النيابية اعملوا لنا قانون إسلامي مستنبط من الكتاب والسنة، مش بتقولوا كده ولا ايه؟ ده أملكم. الخديوي إسماعيل قال كده للأزهر، قالوا له لا، قال لهم بس بشرط يكون هذا الكلام ليس على مذهب واحد، لأنكم مش عايزين نكتف الناس بالمذهب الحنفي اللي هو كان مذهب الدولة الرسمية العثمانية، مش عايزين، لأن المذهب الحنفي فيه أمور فيها شدة كثيرة، بالذات في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الطلاق ومشاكل ذلك. فقال لهم اجمعوا لي أقوال المذاهب وخذوا الأمور التي تتناسب مع الناس. قالوا له هذا اسمه في الفقه الإسلامي التلفيق ولا يجوز، فحينئذ تركهم وذهب إلى خريج المدارس الأجنبية من خريج كلية الحقوق، وقال لهم ضعوا لي قانونا متوافقا مع العصر، فقاموا بوضع القوانين الوضعية. فقام الخديوي إسماعيل بأخذ القانون منهم وأعطاه للأزهر وقال احكموا عليه، فما كان مخالفا للشرع احذفوه. فقاموا بدراسته وأقاموا لجنة، وصدر تقرير موجود في دار المحفوظات المصرية الآن، إلى الآن تقرير صدر من الأزهر، لجان مشكلة من علماء المذاهب الأربعة قاموا بدراسة هذه القوانين الوضعية مادة مادة، وفي النهاية حكموا وقالوا لا توجد مادة في القانون المصري إلا وتوافق، لم يقولوا توافق الكتاب والسنة، إلا وتوافق مذهبا من المذاهب الإسلامية. واضح الكلام؟ وبهذا أصبحت القوانين الوضعية عليها خاتم من؟ الأزهر. واضح الكلام؟ ولذلك لما بيجوا يتكلموا عن تكفير الحكام نقول لهم أخطأتم، الحاكم العسكري ولا الحاكم اللي خريج مدرسة كذا أو كذا ماله ومال الشريعة؟ هذا شغل وعمل مين؟ المتخصصين. إن كنتم هتحكموا حكموا على من؟ هذا ليس دفاعا عن الحكام. والكلام الذي أقوله نقلا عن السيد محمد رشيد رضا، ونقلا عن الشيخ أحمد شاكر، ونقلا عن الشيخ عبد الظاهر أبي السمح إمام الحرم، ونقلا عن اسمعوا وعوا، ونقلا عن مين الأخير؟ أنا الوقتي بذكر لكم رشيد رضا، وبذكر اللي قال هذا الكلام اللي أنا بنقوله ده بالضبط، رشيد رضا، أحمد شاكر، عبد الظاهر أبو السمح، محمد الصادق عرنوس كان رئيس تحرير مجلة الهادي النبوي أيام حامد الفقي، لغاية كده كويس؟ اسمعوا بقى كمان، عبد القادر عودة وكيل جماعة الإخوان المسلمين قال هذا الكلام ونقله في أحد كتبه، الكتاب الذي كان يوزع ويوزعه الإخوان، اللي هو بيتكلم فيه عن الحكام وبيتكلم عن العلماء، كتاب مشهور يعني أنسيت اسمه، سأذكر وأذكر لكم اسمه، كتاب مشهور جدا بيتكلم عن الحكام وعن العلماء، كتاب صغير كتيب كده موجود فيه هذا الكلام، وممكن أجيبه لكم المجلس القادم إن شاء الله. عبد القادر عودة وكيل جماعة الإخوان المسلمين في الخمسينات. واضح؟ إذن هذا الكلام الذي يقوله الهلالي على قنوات التلفزيون وروح العصر، هذا الكلام يجعل الناس من الممكن أن تتفلت من النصوص تماما. اسمع ابن القيم بيقول إيه بقى في شرحه لهذا الكلام، ولا يحمل على علة تؤول للانقياد، يريد ألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإبطال، يعني تلغي النص، النص بيقول لك حرام الزنا تقول لا يجوز نظرا لأن العلة مش موجودة الخمر. ثم قال كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحظور، إذا أمن من هذا المحظور منه جاز شربه، كما قيل شاعر بقى بيقول إيه؟ أدرها، يعني أدر الكؤوس علينا، أدرها، فما التحريم فيها لذاتها ولكن لأسباب تضمنها السكر، إذا لم يكن سكر يضل عن الهدى فسيان ماء في الزجاجة أو خمر. طالما ما فيش إسكار والراجل واخد على الخمرة وما بقاش يسكر لما بيشربها فسيان عنده الإيه؟ الخمر أو الماء، واخدين بالكم؟ فيقول ابن القيم وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة، وقد حمل طائفة من العلماء أن جعلوا تحريم ما عدا شراب خمر العنب معللا بالإسكار، فله أن يشرب منه ما شاء ما لم يسكر. وهؤلاء هو مذهب الأحناف أنهم لا يعتدون بأي شراب إلا إن كان هذا الشراب إيه؟ يسكر بالفعل، يعني لا يحرم من شراب الشعير إلا الكمية المسكرة، أما الكمية غير المسكرة فليست عندهم بمحرمة. يقول ومن العلل التي توهن الانقياد أي تضعف الانقياد لله ولأحكام الله أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة لم تكن هي الباعثة عليه في نفس الأمر، فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه هي علة الحكم. ولهذا كانت طريقة القوم أي السلف عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحظور. السلف كان لو أحد سألهم عن العلة يقول لا تتكلم في العلل، لماذا؟ لأنك قد لا تجد أنت العلة، فيجرئ كذلك على الوقوع في ماذا؟ في المحظور. قال وفي بعض الآثار القديمة أي الإسرائيلية يقول الله يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر ربنا ولكن قولوا بما أمر ربنا، لا تقول لما، لما أمر العلة، لا قولوا بما أمر، أمرنا بماذا حتى نسارع إلى تنفيذ أمر الله بدون أن نسأل عن العلة في ذلك. يقول وأيضا إنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر. يعني معنى ذلك لو الإنسان لن يمتثل للأمر حتى يعرف العلة، فحينما يعرف العلة ويمتثل يكون قد امتثل نظرا لمصلحته التي قد ظهرت وليس انقيادا للأمر. ولكن رب العالمين يريد منك أن تنقاد للأمر. هو رب العالمين لما أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ولده، هل كان إبراهيم يعلم العلة؟ هل إبراهيم قال لربه يا رب ما العلة في ذلك؟ وحينما قال لولدي إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، لم يقل ما العلة يا أبي من ذبحه، ما الذي سيترتب على ذبحه، ما سأل، بل قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قال تعالى فلما أسلم إبراهيم لتنفيذ أمر الله فأمسك بالسكين، وأسلم إسماعيل لتنفيذ أمر الله فأذعن لأمر الله. فلما أسلم الاستسلام لأمر الله بدون السؤال عن العلة أو عن الحكمة، فلما أسلم وتله للجبين، جعل وجهه موجها للتل وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فابن القيم يقول وأيضا فإنه إذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له، الانقياد يضعف لأنك تبحث عن العلة، فإن وجدت بادرت إلى التنفيذ، وإن لم توجد حتى وإن نفذت فإن الأمر سيكون ها تنفيذك للأمر أو للنهي إيه في ضعف. قال وأيضا فإنه إذا نظر إلى حكم العبادات والتكاليف مثلا وجعل العلة فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله، يعني لو نظر في حكم العبادة وجد أن القصد أن الإنسان يقبل على الله، فقال أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، وهذا ما يفعله الصوفية، أنا أشتغل بالمقصود عن الوسيلة، والمقصود إيه؟ أن أقبل على الله. طب من قاعد هو مقبل على الله وبتفكر في عظمة الله، أقاموا الصلاة هضيع وقتي واروح أقيم الصلاة وأقف معاهم وهذا سيخرجني من خلوتي، لا، الخلوة هي الإيه؟ المقصود الأعظم، وهذا الأمر الإقبال على الله موجود من غير صلاة، فيترتب على ذلك أنه يترك ماذا؟ الصلاة. واضح الكلام؟ هذا يوقع الإنسان في الزندقة والتحلل من الأوامر والنواهي. قال فاشتغل بجمعيته وخلوته، الجمعية دي اللي هو أن يعني يجمع نفسه كل شواغله وأفكاره على ربه سبحانه، هذا أسلوب الصوفية. قال فاشتغل بجمعيته وخلوته عن أوراد العبادات فعطلها، وترك الانقياد بحمله الأمر على العلة التي أذهبت انقياده، وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. وقد دخل من هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله، هو الذي يعلم ذلك وحده سبحانه. فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهي وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها. واضح الكلام؟ وفي ذلك حديث يحضرني رواه الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج يعرفك كيف كان السلف يتعاملون. يقول جاءنا ذات يوم رجل من عمومته، صحابي من الصحابة من عمومة رافع بن خديج، يقول فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا هو تصور السلف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أمر هذا الأمر كان نافعا لهم في دنياهم، ولكن طواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا من هذا الأمر الذي كان نافعا لنا. هذا ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. ونعود إلى ما كنا بصدده من كتاب الوابل الصيد، لأنه يعني لم يذكر هذا فأحببت أن أبينه لكم وفي فائدة إن شاء الله. قال ابن القيم في الوابل الصيد: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يحمل الأمر على علة تضعف للقيادة والتسليم لأمر الله عز وجل، بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. عرفت الحكمة أو لم تعرف، عرفت العلة أو لم تعرف، عليك بالانقياد لله وضعف اعتبارك ما فعله إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن قبل إبراهيم، بل أم إسماعيل حينما قالت لزوجها إبراهيم: إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ حينما أخذها ووضعها في صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، وتركها مع جراب فيها تمر، جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، وتركها وولدها. فقالت له: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فإبراهيم ليست عنده إجابة على الإطلاق، فلم يتكلم، فيتعلم أن زوجها رسول من عند الله. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. لم تقل ما الحكمة، ما العلة. قالت: إذن لا يضيعنا. قولوها لأي إنسان يقول لكم روح النص، قولوها لمن يسخر منكم ويقول لكم أنتم متشددين، هذه نصوص وأنتم أصوليين أو غير كده. لا، قولوها للجميع. حينما يقول لك قولوا له: الله أمرك بهذا، الله أمرنا بهذا، المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا، إذن لا يضيعنا. وكنا نقول هذا للناس أيام الثورة، وذكرنا هذا الكلام هنا في هذا المكان، حينما كنا نقول أحاديث السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على الحكام، وحينما كنا نقول: يا إخوة، الرسول أمرنا بهذا، إذن لا يضيعنا رب العالمين سبحانه، مش هنضيع. الذين خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سيضيعون، وضاعوا، ولم يثبت إلا من تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لنا كلمة بهذا العنوان، ونزلها بعض الإخوة على اليوتيوب أو غيره بهذا العنوان: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا، الرسول أمرنا. نعم، هذا يخالف المعقول، يخالف المعقول، ويخالف ما تواضع عليه الناس. وقت الناس: يا جماعة هذا خنوع، والله الرسول إلا أمرنا بهذا الأمر، الرسول قال لنا هذا، تسميته خنوع، سموه خنوع زي ما أنتم عايزين، لكن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا يجوز الخروج، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وتكلمنا عن أحاديث السمع والطاعة، وكنا نقول: إذا لا يضيعنا، وما ضيعنا بفضل الله عز وجل، وإنما ضاعوا الذين سخروا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذين خرجوا على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذين ضاعوا وكادوا أن يضيعوا الأمة، سلمنا الله وإياكم. فيقول ابن القيم هنا: فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، ينسلخ من الشريعة فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وتركه جملة. قال: كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. طبعا كلمة الفقراء ليس المقصود بها الفقير الذي قال الله عنه في القرآن الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لأن واحد يقول لك: طب إحنا ذنبنا إن كنا فقراء. لا، كلمة الفقراء مصطلح عند الصوفية، واخدين بالكم ولا لا؟ يتسمون بهذا. فكلمة الفقراء المقصود بها إيه؟ ها؟ طائفة في الصوفية اسمهم الفقراء، ولذلك الإمام ابن تيمية له رسالة اسمها إيه؟ الصوفية والفقراء، التي حققها شيخنا الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه، رسالة صغيرة اسمها الصوفية والفقراء. عرفتوا معنى كلمة الفقراء عشان يبقوا بس عارفين إيه؟ ها؟ المصطلحات. قال: كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. صح، يقول لك زنادقة الفقراء، يعني ما فيش زنادقة للأغنياء. لا، القضية مش فقير وغني، وإنما الفقراء إيه؟ مصطلح على بعض طوائف الصوفية. قال: فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمسة إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. فلا يصح لإنسان أن يقول أنا سأفعل ما يؤدي بي إلى مقصود الصلاة. لا، الصلاة رضيها الله عبادة تجمع القلب مع الجوارح مع اللسان في العبودية. بهذه الصيغة وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب فلا يجوز لك أن تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي، الآدمي نسبة لمن؟ لآدم عليه السلام، واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلب البرية التي برأها الله، يعني خلقها الله، اسمه البارئ الذي برأ البرية، يعني برأها بمعنى إيه؟ خلقها. فكلمة البرية بمعنى ها المخلوقين الذين برأهم الله، واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان، محل الكنوز الإيمانية والتوحيد والإخلاص والمحبة والانقياد والتوكل إلى آخره هو قلب الإنسان. فجعل الله قلبه، أي قلب الإنسان، محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب وأفضله، وهو النظر إلى وجهه سبحانه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته، وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة. إذن خد بالك بقى، هيحكي لك قصة الإنسان وما فعله الله به، خلقه للعبادة وأعطاه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت سلط عليه إبليس والشهوة والغضب وما شاكل ذلك. لماذا؟ من أجل ماذا؟ الابتلاء والامتحان، فجعله مبتلى وجعله ممتحنا. قال: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، شهوة وغضب وغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفطر عنه. إبليس ما بينسكش لحظة، لا يفطر، ما بيكسلش أبدا، وإنما 24 ساعة شغال معاك، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه. الشيطان يدخل على الإنسان من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب. الشيطان يأتيك من الأشياء التي إيه؟ تحبها، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. فالشيطان يأمرك دائما ويوسوس لك بالأمور التي تتفق مع الهوى والشهوة وما يميل له الإنسان، فيتفق هو أي الشيطان ونفس الإنسان وهوى الإنسان على العبد المسكين، فيصبح الشيطان ونفسه ونفسك وهواك مع ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، فتنبعث الجوارح واللسان في تنفيذ هذه الأوامر عن طريق وسوسة الشيطان واتباع هوى الإنسان والنفس الأمارة بالسوء. واخدين بالكم؟ ما هم الثلاثة آمرون، الشيطان بالوسوسة والنفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى. قال: ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم. الوطر اللي هو الايه؟ الحاجة. ولذلك الإمام الشوكاني سمى كتابه ايه؟ نيل الأوطار، يعني ايه؟ نيل الحاجات المأخوذة من أحاديث سيد الأخيار، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار. فقال: والجوارح آلة منقادة. الجوارح عاملة زي إيه؟ أي آلة من الآلات، بتفتح المفتاح بتشتغل. الجوارح ليست هي المحركة، وإنما الذي يحركها ماذا؟ هوى الإنسان وشهوات الإنسان والنفس الأمارة بالسوء، مش كده ولا لا؟ لكن الجوارح بتنفذ. قال والجوارح آلة منقادة، ليست قائدة بل منقادة، فلا يمكنها إلا الانبعاث، عامل زي الجهاز اللي بتفتح المفتاح يشتغل، فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة. ولذلك الإنسان ممكن يقدم باليد الخير وممكن يقدم بالإيد الإيه؟ الشر، هو المسلط عليه الآمر له. قال فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فالثلاثة آمرون والجوارح آلة منقادة مؤتمرة. قال فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا. يمموا بمعنى إيه؟ قصدوا، يمم يعني قصد. هذا مقتضى حال العبد كده، العبد يصعب عليك مش كده ولا لا؟ شيطان وهوى ونفس أمارة بالسوء وشهوة وغضب وغفلة، لكن رب العالمين لن يتركه وهكذا أسيرا لها. قال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر. يبقى علشان تبقى الميزان في كفتان وليس كفة واحدة لابد وأن يكون هناك إيه؟ توازن. فقال فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد إهلاكه. الجند الذي يريد الهلاك الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، فأمده بمدد. وكلمة المدد الذي يعطى عدد من الجيش والقوات وما شاكل ذلك يقال عنه إيه؟ مدد. ولذلك قال الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، يعني إيه؟ سيرسل إليكم مددا من جيش هو من الملائكة، مش كده؟ فيقول هنا وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاك، فأرسل إليه رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. مش في شيطان وفي ملك. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. هذا الكلام المقصود به الحديث الذي رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، لمة الشيطان وسوسة، ولمة الملك إلهام، فيقال عن لمة الملك إلهام ويقال عن لمة الشيطان إيه؟ وسوسة. طيب وسوسة الشيطان إيه؟ فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، يجعلك تكذب بالحق وفي نفس الوقت ها إعاد بالشر، يجعلك تقبل على الشر والوقوع في الذنوب والمعاصي، أما الحق فتكذب به. هذه وسوسة الشيطان ومجملها. وأما لمة الملك إلهامه فإعاد بالخير العكس وتصديق بالحق، يحثك على التصديق بالحق وعلى الوعد بالخير. قال فمن وجد ذلك يعني التصديق بالحق والإعاد بالخير فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. واضح؟ الشيطان يعدكم الفقر، يعني في مسألة الصدقات يقول لك اوعى تدفع هتفقر، دي الفلوس دي الولاد عاوزينها، ما تضيعش أموالك، لا تكن سفيها. يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، الفحشاء ايه؟ المعاصي والبخل. والله يعدكم عن طريق الملك وإلهام الملك يعدكم مغفرة منه وفضلا. الفضل يعني هيزود لك المال، الفضل الزيادة، يعني ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله ويعدكم بالمغفرة والذنوب، وأن هذه الزكوات والصدقات تكفر عنكم سيئاتكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالآية فسرت بهذا نظرا لأنها وردت في سياق الحديث عن ماذا؟ آيات الصدقات في سورة البقرة. والحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي، وكذلك الشيخ أحمد شاكر في كتاب عمدة التفسير اختصار تفسير الإمام ابن كثير. فيقول والمنصور من، يبقى المعركة قائمة، الشيطان بيوسوس والملك بإلهاماته، والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى. قال وجعل له، إذن أمام الشيطان في ملك وفي كتاب وسنة يوضحون لك كل شيء. قال وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة، يعني ما فيش نفس أمارة بالسوء بس، وإنما هناك نفس إيه؟ مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو أي الإنسان يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما، لكن الإنسان حياته وطريقته وسيرته تبعا للغالب والمتفوق. قال وربما، اسمع دي لأنها خطيرة جدا، وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. يعني من الممكن أن تقهر النفس المطمئنة وتكون الغلبة لمن؟ للنفس الأمارة بالسوء، وتظل هي صاحبة الصوت المسموعة، أما المطمئنة فتتلاشى وتختفي إلى أن يشاء الله، كما يحدث عند الكفار والمنافقين والملاحدة ومشاكل ذلك وأهل الفسق الذين ظلوا في فسقهم وفي عربدته. وأحيانا تتفوق النفس المطمئنة فتتلاشى النفس الإيه؟ الأمارة بالسوء ويخفت صوتها. فقال وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. وجعب هنا أمام الشيطان الملك وأمام النفس الأمارة بالسوء النفس الإيه؟ المطمئنة. قال وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا، أمام الهوى نور وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك. المهالك والمتطريق اللي انت ماشي فيه ده أخرته تلف وأخرته هلاك وأخرته خسران مبين، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. كلمة الحرامية فاعل، اسم فاعل من الحرام، حرامي يعني وقع في الايه؟ في الحرام، ولكن غلب استعماله على اللص السارق يقال عليه حرامي، لكن ايه في الاصل الحرامي اللي هو فاعل الايه؟ الحرام. واخدين بالكم ولا لا؟ وابن القيم يستخدمه هنا بهذا الاصطلاح المولد الذي استعمله العامة من قديم الزمان. فلذلك قال وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. لو سرت خلف الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان فإنك سيصطادك اللصوص وقطاع الطريق، واضح؟ ونهايتك البعيد يعني خسران مبين. قال فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشد، يعني ايه؟ يتضح له الرشد، فيبين له رشد ونصحه، ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه. وهذا تشبيه كأنه سلك الطريق وسمع كلام هذا الذي ضلل فوقع أسيرا في يد قطاع الطريق والحرامية وما شاكل ذلك. هذا تمثيل للأمر يعني. قال فيقول: ترى من أين أتيت؟ حينما يسرق وتسلب أمواله ويضيع ويقع في الخسران، فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي. عارف كويس أوي إنك اتبعت هواك، ما حدش ضربك على إيدك وقال لك امشي في هذا الطريق، هو اللي شرب المخدرات ولا اللي وقع في كذا أو كذا بعد كده، أو تاجر في المخدرات أو عمل أي موبقة من الموبقات ثم حدث له عقاب على هذا، يبكي ويقول: من أين أتيت؟ من نفسك، من هواك، ما حدش ضربك على إيدك، مش كده ولا إيه؟ هل أنت كنت مكرها؟ لم تكن مكرها على هذا. قال: والعجب أنه يعلم من أين أتي، ويعرف الطريق التي قطعت علي وأخذ فيها، ويأبى إلا سلوكها. ولذلك القرآن قال عن الكفار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال: ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها لماذا يأبى إلا السلوك، سلوك الطريق الباطل، وذلك تجد يدخل السجن مرتشي يخرج من السجن برضو يمشي في نفس الطريق، تجده كان بيتاجر في يرجع نفس القصة، كان لصا يخرج من السجن رئيس عصابة، يأبى إلا سلوك نفس الطريق الباطلة. لماذا؟ لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه هو يعني بالمخالفة له، خالف نفسه وخالف هواه وخالف الشيطان، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعا وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه. لو كان أضعف الشيطان والهوى بالمخالفة والزجر إذا دعا وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه الشيطان ولا الهوى، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيأسره العدو يعني، ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة، ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. تأتيك مثلا فتاة من الفتيات يغرر بها شاب من الشباب، فتسلم له قيادها وتترك أهلها وتنسى العار وتنسى الشنار وتنسى كذا وكذا، وتسير مع هذا الفتى ثم تختفي وترتكب المغبقات وتضيع سمعتها ويضيع شرفها، ثم بعد ذلك تبكي حينما تغرر بي. ولما غرر بيك هذا الشاب، أين كان عقلك؟ أين كان فكرك؟ أين كانت بصيرتك؟ أين؟ وهكذا. فهذا الإنسان الذي مكن الشيطان من نفسه كمثل الإنسان الذي مكن عدوه منه، فإذا فعل به عدوه ما شاء فمن الذي أوقعك في هذا البعيد؟ أنت الذي أسلمت نفسك لهذا العدو، فلا تلومن إلا نفسك. ولذلك الشيطان يوم القيامة في جهنم يقول إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر أصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وقال الشيطان، حتى يقول السلف إنه يخطب على منبر من النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن أقدر أنقذكم من صراخكم ولا أنتم ستستطيعون أن تنقذوني وأن تصرفوا عني سبب صراخي. أخي بيسأل عن قول ابن القيم: وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا. العقل معروف، والبصيرة ما يستطيع الإنسان عن طريق قلبه أن يبصر، وليس البصر وإنما الرؤية بالقلب للهداية، هداية الله عز وجل. والنور كما قال عن القرآن: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. فتارة يكون النور نور الهداية الذي يقذفه الله في قلب العبد، وتارة يكون القصد من النور هو الوحي المبين له طريق الحق من الباطل، وكلاهما لا ينفكان إن شاء الله. قال: فلما أن بلي العبد بما بلي به، يعني بالشيطان وبالهوى وبالغضب وبالغفلة وبالنفس الأمارة بالسوء، فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون. يعني هو يمثل لهذا الأمر في تشبيه، مش كده ولا إيه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ده تشبيه وتمثيل. أعين بالعساكر، العساكر يعني الجنود، والعدد، العدد جمع عدة اللي هي الآلات التي يستخدمها الإنسان في القتال، والحصون التي يتحصن بها. وقيل له: قاتل عدوك الشيطان وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت. فهذا المقصود إيه؟ القرآن والسنة والعبادات والدعاء والاستغفار، فكل هذه هي الحصون التي يتحصن بها الإنسان، كما سيجيء في حديث الحارث الأشعري حينما يقول: وأمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في إثره أو أثره صراعا، حتى إذا أتى على حصن حصين، يعني قلعة من القلاع، فأحرز نفسه منهم من العدو، والقصد يعني يحصن نفسه من الشيطان. قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. فعرفت أن الإمام ابن القيم يقصد هنا التمثيل والتشبيه ولا لا؟ وهو أسلوب بلاغي. فيقول: وقيل له بعد أن أعانه بالعساكر وأعانه بالعدد وأعانه بالحصون، وقيل له: قاتل عدوك وجاهده، اللي هو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت، الرباط في سبيل الله. وطبعا هذا الكلام كله بيتكلم فيه عن الجهاد الايه؟ جهاد العدو، جهاد النفس، وجهاد الايه؟ الشيطان، تمام؟ قال: ورابط إلى الموت، الرباط في الصغور، فالأمر قريب. اسمع الكلمة دي، نحن في حاجة إليها. فالأمر قريب، ومدة المرابطة يسيرة جدا. الموت قريب جدا، فالأمر قريب ومدة المرابطة يسيرة. أحد يقول لك: طب أنا هفضل طول عمري، طول عمري مرابط؟ هو العمر قد إيه؟ هي دي القضية. حتى الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه في القوس العذراء لما اتكلم في المقدمة قال: ويسمي الإنسان المغرور هذه الفترة الزمنية التي يحياها بالعمر. عمر، يقول لك عمر، عمر إيه ده كله قد إيه؟ كما ستسمع الآن. يقول: ورابط إلى الموت، فالأمر قريب، ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله، ملك الموت يعني، فنقلوك إلى داره، واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، الشيطان ستجده في جهنم محبوسا، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الخروج والفرج. أيس بمعنى يأس من الخروج والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك في الجنة يعني، وقرت عينك، جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت، وكأن الشدة لم تكن، فترة بسيطة كأنها ساعة. يقول: وما كانت إلا ساعة، حياتك كلها يقول عنها ابن القيم ساعة ثم انقضت. وهذه حقيقة، يعني تمثل نفسك أنت الآن وتذكر حياتك التي مضت. شوف أنت لما تيجي تحسي تقول: ياه، فات 10 سنين، فات 15 سنة، فات 20 سنة يعني ما تيجي تحسب الآن مثلا درس كذا قعدنا فيه كم سنة، إيه ده مضت السنوات كأني بأول يوم ابتدأنا فيه المجلس، مش كده ولا إيه؟ بنقول كده. تيجي تسأل نفسك، أنا لو قلت لك قل تستطيع أنت أن تقوم بحساب الذنوب التي ارتكبتها خلال أسبوع؟ تقدر؟ لا الذنوب ولا الحسنات، مش هتقدر. ومع ذلك ستجد عند الله يوم القيامة أحصاه الله ونسوه. ذاكرة الإنسان بتجعل الفترة اللي مضت كلها كأنها أيام قليلة. طب أقول لك على حاجة، اللي بيقعد يكتب تاريخ حياته، اقعد تذكر تاريخ حياتك، حياتك كلها لن تتعدى ذكريات حياتك كلها ساعات. لو قعدت مع نفسك تفتكر نفسك من أيام ما كنت طفل وكل ما مر عليك هي ساعات، وتلاقي نفسك خلاص حياتك انتهت. إذن كل اللي مضى ده كله لا يساوي شيئا. طيب لما تيجي تحسب الفترة اللي انت عشتها بالنسبة للدنيا كم في المية؟ ولا تذكر على الإطلاق. قال فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة القضاء فليتدبر قوله عز وجل. اسمع حتى تعي حقيقة الحياة التي نقتتل عليها. قال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ساعة أن يروا ما يوعدون يوم القيامة كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار فقط. الحياة التي تقاتلنا عليها يوم القيامة ستذكرها على أنها إيه؟ ساعة. اسمع وقوله عز وجل فليتدبر قوله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقوله عز وجل كأنهم يوم يرونها أي ساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية ما بعد العصر، والضحى معروف وقت الضحى فقط. وقوله عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. وقوله عز وجل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. كلام خفية، صوت واطي جدا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يعني هم يتخافتون إن لبثتم إلا عشرة أيام بس، فيقول أعدلهم طريقة، أمثلهم طريقة يعني أعدلهم طريقة، إن لبثتم إلا يوما. هذه الحياة. ولذلك شوف الإمام ابن القيم بيقول لك إيه، يعني الرباط والجهاد لن يكون طويلا، فاصبر وتحكم في الهوى وتحكم في الشهوة وتحكم في صراعك مع الشيطان فما هي إلا أيام قليلة. وهذا تقول للشباب، فما بالكم بكبار السن بقى أمثالنا؟ يبقى الأمر بالنسبة لهم إيه؟ يعني الشاب مهما عاش في الدنيا هيقال عنها يوم ولا ساعة. طيب الذين اقتربوا أصبحت فترة اللقاء قد اقتربت بينهم وبين اليوم الآخر. أنت سائر منذ أن ولدت، سائر في هذا الطريق، اللي قطع 20، اللي قطع 30، اللي قطع 50، اللي قطع 60، كل ما بتقطع سنين من عمرك فأنت تقترب أكثر وأكثر. ولذلك الذين كبروا في السن هتقول له اصبر ايه، دي المسألة مش مضمونة، ساعة دي ممكن تكون ساعة زمنية حقيقية، وممكن تكون نصف ساعة، وممكن ما يروحش الواحد مثلنا يكون في ما يروحش البيت اليوم، وإنما تقضى حياته في الطريق أو هو جالس الآن، ما انتش عارف ساعتك أنت. وزيك بقول لك الأمر بسيط والأمر سهل، اصبر ورابط واستعن بالله. قال: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب آذنت بارتحال، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. يعني الحياة الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة، لو مثلناه بيوم، يوم من أيامكم، فإننا قبل الغروب. هذا الحديث جزء من حديث طويل في سنن الترمذي والمسند في علي بن زيد بن جدعان، ولذلك ضعفه العلماء. لكن في نقطة مهمة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين، عمل كده مش كده ولا لا؟ للي مش شايفنا، الرسول جعل الأصبع الوسطى جنب الأصبع الإيه؟ السبابة، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. لما تيجي تحسب، يعني لو قلنا إن بداية الدنيا من جذر وأصل الأصبعين، وإن القيامة هتقوم على رأس الأصبع الوسطى، يبقى زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فين؟ على رأس السبابة. يبقى ما تبقى من الدنيا هو الفرق بين الأصبع الوسطى والسبابة. النسبة لما تيجي نحسب، انت بنعمل الكلام ده في الرسم البياني مش كده ولا لا؟ لما بنيجي نعمل رسم بياني عند أهل الهندسة، بتجيب الارتفاعات ويقول لك مثلا الدولة دي أعظم دولة لتصدير البترول، تليها دي، مش كده ولا لا؟ يبقى ده الفرق اللي بينهم، الفرق كده. فالفرق بين القيامة وبعثة النبي ده الفرق، ومن راس الأصبع لجذره وأصله دي الدنيا كلها. وضحت الصورة؟ يبقى معنى كده إن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ من علامات الإيه؟ الساعة، لأنه قرب قوي، مع إن عدى 1400 سنة بس قربنا. لما نيجي نحسب الكلام ده في عمر الدنيا منذ أن خلقها الله تبارك وتعالى، واضح الكلام؟ فيقول: فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها. يعني لو كان اللي بقي من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام أقل من العقلة، على فكرة ده نصف عقلة مش كده ولا لأ؟ نصف عقلة الأخيرة، نصف الأمولة، نصف الأمولة. طب انت بقى حياتك في الجزء ده قد ايه؟ مش هتساوي حاجة خالص مش كده ولا ايه؟ قال: فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ، حظ الدنيا، هنيئا موفرا يعني موفورا زائدا وأكمل منه، كما في بعض الآثار عن الحسن البصري ابن آدم: بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة. مش هتخلص، لأنك لو كانت يعني الإنسان مننا لو كان له وادي من ذهب نتمنى الثاني، مش هيخلص نصيب من الدنيا، كل ما هتطلبه كل ما هيقول لك هل من مزيد. ولذلك قال فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، لأنك من الممكن ألا تحصلها أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء، يعني مش أردت الدنيا هتاخدها، لا ممكن ما تاخدهاش برضو، لأنه لك ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك ممكن واحد يقول لك لا يا عم أنا عايز الدنيا، طيب ما أنت ممكن ما تحصلش عليها، ما في بعض الناس بيبيع الآخرة ومع ذلك يحاول ياخد الدنيا يخش السجن، يحاول ياخد الدنيا يتقتل، يعني برضو مش مضمونة. ولذلك قال فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا المقدر لك فانتظمته انتظاما. وصل العشاء بإذن الله. ثم يقول وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، لقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يعني لو كان الناس قد خلقوا بدون تكليف وبدون أمر ونهي وبدون أن يبعثوا يوم القيامة ليحاسبوا على نتيجة الاختبار والابتلاء بالأمر والنهي لكان خلقهم عبثا، معناه هكذا. ولذلك قال فتعالى الله الملك الحق، الله الملك الحق يتعالى سبحانه عن أن يخلق الخلق عبثا، ولو خلقهم بدون أمر أو نهي وبدون تكليف لكان خلقه لهم إيه؟ عبثا. واضح يا إخواننا؟ فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، يبقى العبث أنهم إيه؟ إليه لا يرجعون. فتعالى الله الملك الحق، يعني يتعالى الله، فمن ظن هذا فقد أساء الظن بالملك الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فيقول أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى هكذا بدون أمر أو نهي، وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وشقي عبدا أخرجه الله عز وجل من رحمتي التي وسعت كل شيء. ربنا يقول في القرآن ورحمتي وسعت كل شيء، فإن كانت رحمته وسعت كل شيء، فإن لم تسعك رحمة الله فأنت البعيد الخاسر، مش كده ولا إيه؟ لأن الله لم يقل عن صفة من صفاته وسعت كل شيء إلا عن ماذا؟ عن الرحمة والعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما وسعت وسعه علمه وسعته رحمته، إذن أمر لا يقع تحت الحصر. فمن لم يكن من أهل رحمة الله في الآخرة فهو أخيب الخائبين وأخسر الخاسرين. واضح؟ ولذلك يقول هنا فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمتي التي وسعت كل شيء وجنتي التي عرضها السماوات والأرض، لا يكون له مكان في جنة عرضها السماوات والأرض، معنى ذلك أنه لا يستحق هذه الرحمة العظيمة. قال وإنما يكون الأمان غدا، عكس الخوف الذين قال في شأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى، فمن خافه هنا أمنه هناك ومن أمنه هنا خوفه هناك، واضح في الدار الآخرة. وإنما يكون الأمان غدا، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير. لأنك مهما قدمت هذا الذي تقدمه وتبيعه في الدنيا حقير بالنسبة إلى الثمن العظيم، وهو إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال وباع قليلا بكثير وفانيا بباق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وشقاوة بسعادة. لأنك مهما تسعد في الدنيا فسعادتك في الدنيا لمدة سويعات، أما السعادة الحقيقية فهي السعادة الأبدية التي قال عنها وأما الذين سعدوا ففي الجنة. أهل الجنة لا يسموا أهل الدنيا، لا يطلق عليهم سعداء، لأن ما يشقى به الناس في الدنيا أكثر مما به يسعدون. واضح يا إخوانا؟ ما يشقى به الإنسان في الدنيا أكثر مما يسعد. روح سيبها أنت مع نفسك وانظر إلى الساعات التي فيها سعادة بالنسبة لحياتك، كم هي ساعات السعادة بالنسبة لك؟ قل لي بربك. وهل السعادة في المناصب؟ أكثر الناس معاناة أصحاب المناصب. في المال أكثر الناس أقل الناس سعادة أصحاب المناصب، أقل الناس سعادة، وأقل الناس سعادة أصحاب الأموال، لأنه بيعاني من أجل المحافظة على ماله. تصور كده الإنسان الذي يعمل بقوت يومه، بيرجع من الشغل كل يوم مع كم جنيه على قد هو وأولاده، بيقعد بسم الله ما شاء الله مش عاتل هم حاجة تانية، إلا أصحاب الملايين قاعد مرعوب ويشوف البورصة كذا ويجيله القلب ويجيله أمراض الدنيا لأنه مرعوب عايز يحافظ على المال، وعنده صعار من أجل تحصيل أموال أكثر وأكثر، بيبقى خلي بالك منهمك لا يستريح لحظة، وانت فاكره بسم الله ما شاء الله، وتعدى على القصر اللي هو ساكن فيه ويعدى عليك بالسيارة اللي انت بسم الله ما شاء الله، اوعى تفتكر انه مرتاح، ده من داخله صراعات لا تنتهي، وصراعات عايز يزيح ده ويزيح ده، وكلما أزاح إنسانا عنده سعار أكثر من أجل إزاحة الآخرين من أمامه، لأن المال حينما يكثر في اليد يصبح الإنسان عنده قدرة على العض أكثر، ويبقى عنده اشتهاء لأنه يعض الآخرين. كذلك المناصب ربنا يسلم، يعني نسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن هذه المغريات حتى نلقاه سبحانه، غير مبدلين ولا مغيرين في هذا الدين، نلقى الله عز وجل بإذنه تبارك وتعالى، ولا يكون في أعناقنا مظلمة لمخلوق. تصور بقى اللي في إيده أموال ظلم مين وعمل إيه ظلم، وأصحاب المناصب أكيد في السكة حتى يصل هيدهس في طريقه أناسا كثيرين، هيدهس ويدوس من أجل أن يصل، لكن الإنسان المسالم سلمنا الله وإياكم. فيقول هنا وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ كلمة معبرة، أسلاب الهالكين. أسلاب جمع سلب، والسلب ما يؤخذ من المهزوم المقاتل المهزوم فيؤخذ سلبا، لما يجي مقاتل ينتصر على قرنه وغريمه يأخذ ما معه اللي هو الغنيمة فتسمى سلبا، ولذلك يأخذ المقاتل سلب القتيل، سلب اللي كان معه عدته العدة السلاح ملابس الأموال، بيأخذ من قتل قتيلا فله إيه سلبه، مش كده ولا لا؟ طيب فهو بيقول لك هنا: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ كلمة معبرة، يعني آباؤكم أخذوا ما تبقى ممن مات، فكأنهم سلبوهم ما كانوا يملكون. وعارف المثل اللي بيقول لك: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك، فكل ما يملكه أهل هذا الزمان استلبوه ممن كانوا قبلهم وأخذوه ميراثا، فنحن من أسلاب الهالكين ونعيش في أسلاب الهالكين. هذه الأرض التي تعيشون عليها، من الذي كان يعيش عليها قبلكم؟ بيوتكم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. مر وامشي، عاوز تشوف اللي قبل منك روح اتفرج كده عند اخلص، اوصل كده لغاية آخر شارع الهرم كده واتفرج على الحضارات التي أبيدت. من الذين كانوا يعيشون في هذه البلاد؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. مر كده انظر كده إلى الأهرامات، انظر عند سقارة، انظر إلى وادي الموتى، وادي الملوك. أين الذين ملكوا الدنيا؟ أين وأين وأين؟ ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفكم بعدكم الباقون؟ إياك أن تظن أنك يا من نقلت إليك وورثتها ستبقى في يدك، وإنما ستنتقل أنت عنها عن قريب. هذا الكلام يقال للملوك ولغير الملوك، حتى للدعاء. يعني واحد مثلي الآن، هذا المجلس الذي أجلس فيه، من جلس على هذا الكرسي قبلي أقربهم مين؟ شيخنا الشيخ أحمد فهمي رحمة الله عليه، مش كده ولا إيه؟ ورثناه، نسأل الله تعالى أن نكون قد ورثناه وورثنا مشايخنا بحق، وأن نكون غير مبدلين وعلى السنة ثابتين إن شاء الله تعالى. هل ستبقى 100 سنة كمان؟ من قال؟ الله أعلم، ممكن سنة، شهر، يومين، لا أحد يدري، ساعة وتنتهي. ويرثني من يأتي في هذا المكان غيري. ضع هذا في المسكن اللي بتسكنه، السيارة التي تركبها، المسجد اللي بتصلي فيه، من سيصلي فيه من بعدك، المنصب اللي سيادتك فيه، وهكذا. نحن أخذناها عمن سبق وسنسلمها لمن جاء بعدنا. فمن لم يفهم هذه الحقيقة للأسف، من لم يفهم هذه الحقيقة للأسف، هذا يضيع نفسه ويلقى الله عز وجل بدون أن يكون قد قدم ما يجعله في سعادة أبدية. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفكم بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه؟ كل يوم بيجي لنا هنا حد بنصلي عليه وبنوصله إلى وادي الموتى، بنوصل الناس للقبور، موتى يحملون موتى، ولا يدري أحد أنه، من منا يدري أنه سيكون الآتي الذي عليه الدور؟ مين فينا؟ للأسف، هل أنت حينما تبيت تكون قد قمت بتقفيل حساباتك لعلك تلقى الله في هذه الليلة؟ يعني أنت لما بتقول كده بسم الله، باسمك اللهم ربي، تحط رأسك كده على المخدة، باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني ممكن الروح تطلع ما تنزلش تاني، يتوفى الأنفس حين موتها، ويتوفى إيه كمان؟ والواول العطف، والتي لم تمت في منامها. إذن بيتوفى، ولكن وفى صغرى، فالنوم وفى صغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ما تنزلش تاني، ويبقى الموت الصغرى بقت موت ايه؟ كبرى، وفى كبرى، مش كده؟ فيمسك، ولذلك تقول انت ايه؟ فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت بتقول إيه؟ وإن أرسلتها رجعتها لي تاني، ويرسل الأخرى، مش يرسلها للأبد، لا، إلى أجل مسمى، ليك وقت محدد، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. طب تخيل كده وانت بتقول الكلام ده، بس بشرط ما بتكونش تقول الكلام ده وانت كلام بيجري على اللسان، لان احنا للاسف الاذكار احيانا بنقولها كده وتجري على اللسان بدون تدبر. انت لو تدبرتها ووعيتها حقا تيجي تقول ايه ده، فان امسكت ايه وممكن تمسك ما ترجعش تاني. طب هتنام، امال هعمل ايه؟ مش في حسابات عليك؟ ظلمت مين؟ اكلت حق مين؟ افتريت على مين النهارده؟ كلنا ظالم، مش كده ولا لا؟ طب قبل ما تنام بقى هتعمل ايه لو انت صادق وانت بتقول هذه الكلمه فعلا؟ لا يا عم، والامر سهل، ارفع سماعه التليفون واضرب واتصل بمحمد، بخالد، بحسن، بحسنين، يا اخي انا ليك حق في رقبتي، ممكن تسامح لي السنه، ممكن النهارده جيت انام لقيت نفسي بقول فان امسكت نفسي فاغفر لها وارحمها. طب ما هي لو اتمسكت انا الوقت اقدر اقول لوليد يا وليد انا ظلمتك في كذا، يا وليد انا بعت لك بيعه وخدعتك والحق ليك 10 جنيه في البيعه ديت، سهل اقول له دلوقتي واستسمحه. لكن لو امسك روحي عنده خلاص الامر انتهى، مش هينفع فيه توبه تاني. ولو قلت لربك سبحانه أمهلني لا تمهل، مفيش إمهال، مفيش رجوع تاني، مفيش، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ويغلق الملف، ديوانك يختم، انتهى الأمر. هل أنت صادق حينما تقول هذه الكلمات؟ أمر صعب. فشو بيقولي؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه، يعني مات وقضى نزره وانقطع أمله، كلمة شديدة، انقطع الأمل خلاص بعد الموت لا أمل، فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، لا هتاخد معاك فلوس ولا تاخد معاك عربيه ولا تاخد معاك حاجه ولا تكييف ولا شيء ابدا. انت قاعد في المسجد لو الراجل ما شغلش التكييف تبقى زعلان يا عم، انت هتتحط في قبر بعد كده، جسمك هيتمزق، مش هيبقى لا في تكييف ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا. استعدوا لهذا اليوم واعملوا، واقول لكم هذا الكلام اقوله لنفسي اولا، نعمل لهذا اليوم ولهذا اللقاء. قد خلع الأسلاب التي كل المكاسب التي كسبتها وأخذتها وآلت إليك من حلال أو حرام خلعت وأخذت منك، وفارق الأحباب وواجه الحساب. ودي المسألة الخطيرة، جمعت المال من حل ومن حرام وسيأخذه الورثة، وأنت الذي ستحاسب وحدك عن هذا. يقول ابن القيم: والمقصود أن الله عز وجل قد أمد العبد في هذه المدة اليسيرة بالجنود والعدد والإمداد، وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه، وبماذا يستفك نفسه إذا أسرى. قال: وقد روى الإمام أحمد، اسمعوا بقى الكلام العالي جدا، هنا يبدأ الكتاب شرح حديث الحارس الأشعري. قال: وقد روى الإمام أحمد رضي الله عنه والترمذي من حديث الحارس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات. واحنا الحمد لله في درس التفسير بنتكلم عن ايه؟ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. شوف المناسبة الطيبة، اهو يحيى عليه السلام امره الله بخمس كلمات، اوحى اليه بخمس كلمات. وكلمة خمس كلمات مش كلمات يعني كلمة مثلا الله كلمة باسم كلمة الرحمن، لا، الكلمة المقصود بها هنا ايه؟ جملة، كما قال سبحانه: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما المقصود بكلمة كلمة هنا؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا إنها، كل اللي قاله ده كله كلمة، فكلمة كلمة تطلق على إيه؟ على الجملة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها لبيد: ألا كل ما خلى الله باطل، مش كده؟ ألا كل ما خلى الله ما عدا الله باطل، والله وحده هو الحق. هذه كلمة. يبقى الكلمة المقصود بها يا أخوانا الجملة. ولذلك يقولون ها، يقولون ألقى الخطيب كلمة، مش كلمة واحدة، وإنما الخطبة كلها تسمى كلمة. واضح يا إخواننا؟ نعم. فقال إن الله سبحانه وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، خمس جمل أن يعمل بها. أولا، إياكم أن تظنوا أن الأمر الموجه للنبي أو الرسول صلى الله عليه وسلم موجه للتبليغ فقط، لا، يعمل هو الأول. ولذلك أعظم الناس عملا من الأنبياء والمرسلون، أن يعمل بها. ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. إشمعنا بني إسرائيل؟ لأن يحيى وزكريا والمسيح وموسى كل هؤلاء أرسلوا لمن؟ لبني إسرائيل فقط، بعكس نبيكم صلى الله عليه وسلم أرسل إلى البشر أجمعين، بل للإنس والجن. خاتم النبيين وإمام المرسلين والرحمة المهدى للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وأنه أي الأولاد اللي فوق يا أخوانا، أم الولد تاخده كده تحاول تسكته، وأنه أي يحيى عليه السلام كاد أن يبطئ بها، يبطئ بالكلمات، يبطئ في التبليغ. وفي رواية ابن خزيمة فكأنه أبطأ بها. فقال له عيسى عليه السلام، عيسى ابن خالتي، إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم، إما تأمرهم وإما إن نكلت فسآمرهم أنا. ده دين ليس فيه مجاملة. فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. انظر حتى تعرف الحقيقة، النبي إن قصر يعاقب. شوف يحيى بيقول عليه الصلاة والسلام، يقول أخشى إن سبقتني، لأني أنا الذي كلفت بالتبليغ، فإن تخلفت عن هذا الأمر ونكلت عن التبليغ حتى تبلغ أنت، ماذا ستكون النتيجة؟ قال أخشى أن يخسف بي، تخسف بي الأرض أو أعذب. انظروا حتى تعوا الحقيقة، يعني ممكن الرسول لأنه لم يبلغ. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الأمر فيه إنذار. ولذلك قال والله يعصمك من الناس. ولذلك قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهنا قال، ولذلك لما حدث ليونس ابن متى عليه السلام، حينما قال الله تبارك وتعالى ويونس إذ ذهب وذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومي، مش مغاضبا لربي معاذ الله، مغاضبا لقومي، فظن أن لن نقدر عليه. نقدر بمعنى إيه؟ نضيق عليه، يعني هنتركه، الأمر في سعة، ظن أن الأمر إيه؟ واسع. غضب من قومي فتركهم، لا تتركهم إلا بأمر الله. فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضب لقومي، فظن أن لن نقدر عليه. لن نقدر بمعنى القدرة، لا، هذا لا يجوز، في رسول أو نبي يظن أن الله لا يقدر عليه؟ وإنما هذا كمثل قول الله في سورة الفجر، ها، وأما من قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فالتقدير هنا من الإيه؟ من التضييق، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له، ولذلك غفر الله عز وجل له، ولذلك قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فيقول هنا: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، الشرف جمع شرفة، والشرفة اللي هو البناء العالي، يعني مثل الشرفات مثلا اللي هي الشبابيك أو أشياء بارزة أو الأسوار، المسجد الأسوار، كل ذلك يسمى إيه؟ ها؟ شرفة. ومنها حتى البلكونة المعاصرة تسمى إيه؟ شرفة. فكل هذه تسمى شرفات. فمن كثرة العدد جلسوا على الشرفات، قال: وقعدوا على الشرف، فامتلأ المسجد بهم لدرجة أنهم قعدوا على الشرف. فقال: إن الله تبارك وتعالى أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويضرب الأمثال بكل شيء. خدوا بالكم، كان أنبياء بني إسرائيل دائما يضربون الأمثال، الأمثال كثيرة، والقرآن مليء بالأمثال، لأن هذا أسلوب من أساليب كلام الله عز وجل، فرب العالمين يضرب الأمثال، ولذلك الأمثال موجودة في الكتب السابقة. فقال: فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. اشترى عبده من خالص ماله، ليس له شريك فيه، ماله هو، أخذه ميراسا أو كسبه، ذهب أو ورق، الورق اللي هو الإيه؟ الفضة. فقال له، أي للعبد بعدما اشتراه: هذه داري وهذا عمل، الحقل بتاعي، المصنع، المتجر، فاعمل وأدي إليه، ناتج العمل يكون لي، لأن أنت ملكي، والدار داري، والحقل حقلي، والتجارة تجارتي، فهل يجوز لهذا العبد أن يعمل ويؤدي الخراج والناتج والعائد لغير سيدي، أم يجب عليه أن يؤدي لسيدي؟ فيقول: فكان يعمل، أي العبد، ويؤدي إلى غير سيدي، الناتج يعطي لغير سيدي. قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ أنت كبشر لا يجوز لك أن تفعل هذا، يعني لا تقبل هذا، فكيف تقبل أن تكون أبت عبدا لله ولم يشترك الله من أحد، بل خلقك ثم تعمل في خلق الله وفي رزق الله ثم تؤدي ناتج العمل لغير الله عز وجل؟ هذا أمر لا يقبله أي صاحب عقل. إذن الشرك مرفوض من كل أصحاب العقول، مش كده؟ فيقول: وإن الله، طبعا الإمام ابن القيم هيشرح الكلام ده، احنا بس بنفتح الكلام، لكن هو هيشرح الكلام ده. وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه، ينصب وجهه في رواية ابن خزيمة، فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يعني أنت حينما تقول الله أكبر أنت بهذا تقبل على الله، الله سبحانه وتعالى يقبل بوجهه عليك. وطبعا إقبال الله بوجهه ليس كمثله إقبال أي صفة لله أو اسم لله أو فعل لله يكون تكييفه، ها، لا نعلمه، وإنما أمر علمه عند الله سبحانه وتعالى، ويوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، بدون تمثيل بصفات البشر ولا بأسماء البشر ولا بأفعال البشر أو المخلوقات، لأنه لا يماثل شيئا من خلق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني مجموعة من الناس معه صرة فيها مسك، الكيس الذي يحمل فيه المسك، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. وهذا الكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الأنبياء كلامهم كله يخرج من إيه؟ من مشكاة واحدة. قال وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو، العدو أسره خدوا أسير، فأوثقوا يده إلى عنق، ربطوا اليدين إلى العنق وقدموه ليضربوا عنقه، يعني يطيروا الأب. فقال أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، إيه رأيكم أنا أدفع الفدية حتى أنقذ رقبتي؟ ففدى نفسه منهم. إذن الصدقة التي يدفعها الإنسان تفدي رقبته من العقاب في الآخرة، بيفدي نفسه بهذه الأموال، مع إن الأموال ملك لله، ومع ذلك يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره أو في إثره سريعة سراعة، يعني سريعا، حتى إذا أتى على حصن حصين. طبعا سراعة لأنهم مجموعة، سريع وسريع وسريع وسريع، سراع واضح الجمع، يعني حتى إذا أتى على حصن الحصين دخل قلعة من القلاع، فأحرز نفسه منهم، حرز نفسه وحمى نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر الحديث، يبقى هنا يحيى أمره الله بكم كلمة؟ خمسة: التوحيد والصلاة والصيام والصدقة، واضح؟ نعم، وذكر الله عز وجل. طبعا الحج لا، ليه؟ هنبقى نتكلم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجمع، زيادة على الخمسة الأولى، وإلا فإن الخمسة الأولى مأمورين بها ولا لا؟ فقال السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. هذا الكلام يحتاج إلى شرح لما نوصله بإذن الله تعالى، وإن كان ابن القيم لم يشرحه، ابن القيم وقف عند ذكر الله عز وجل. أما الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن من غرض ابن القيم شرحها، ابن القيم الكتاب ألف من أجل ذكر الله، واخدين بالكم ولا لا؟ كل المقدمة دي من أجل الذكر، علشان يشرح الايه؟ الكلمة الخامسة من كلمات يحيى وأمركم أن تذكروا الله تعالى، واضح؟ قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. شوف ابن القيم بيقول ايه. قال فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح العظيم الشأن الذي ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله، ينبغي، شوف ابن القيم بيقول ايه، ينبغي لكل مسلم ان يحفظ هذا الحديث وان يتعقله. ذكر فيه ما ينجي من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخرى، فذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عمل لسيده في داره. ذكر مثل الموحد والمشرك، وطبعا احنا دايما ومشايخنا بيتكلموا دايما في الايه؟ في التوحيد والشرك، وشيخنا الشيخ حسن بيشرح يوم الأحد كتاب ايه؟ القول المفيد، شرح كتاب التوحيد، فانتم فاهمين التوحيد وفاهمين الشرك ودرسين سد الذرائع التي أمر الشرع بها حتى نتجنب الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي بكل أنواعه. قال: فذكر مثل الموحد والمشرك. فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى لسيده ما استعمله فيه، والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه، الخراج يعني الإيه؟ الناتج، ناتج العمل إن كان في الحقل أو في التجارة أو في المصنع، ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. تخيل أنت جبت عندك، مش هقول لك عبد، راجل أجير وشغلته في الحقل عندك، تفوجأ بيه بعد ما أنت تمشي يزرع والشيء اللي بينتجه يخرجه يعمل فيه إيه؟ يعطيه لبعض الناس الآخرين، ده راجل مجرم ولا لأ؟ ولص، ولو أنت مسكته تقول له أنت ما بيه عليه، راجل ما عندكش دم ولا عندك قيم ولا عندك أخلاق، إزاي تستحل إنك تأخذ مني الأجر وتسرقني؟ فما بالك لو كان عبد، عبد أنت تملكه. واضح الكلام؟ فالمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله تعالى، لأن كل الأرض ملك ربنا، كل شيء ملك ربنا، ويتقرب إلى عدو الله تعالى بنعم الله تعالى عليه. ولذلك جاء في الأثر: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. الرزق رزق الله والناس تشكر غير الله سبحانه وتعالى، الله يخلق والناس يعبدون غيره، الله يرزق والناس يشكر. واحد بيقول لبعض الناس: والله احنا من غيرك ما نعرفش، انا وعيالي ما نعرفش نعمل، احنا عايشين في خيرك واحنا يا سيدنا وانت ولي النعم. وانت يا عم ولي النعم، ولي النعم رب العالمين سبحانه وتعالى. طب هو الانسان اللي انت بتقول له انت ولي النعم دي، من الذي يرزقه؟ من الذي يعطيه؟ من الذي خلقه؟ هو وحده ولي النعم سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقول ابن القيم: ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان له مملوك كذلك لكان أمقت المماليك عنده، وكان أشد شيء غضبا عليه وطردا له وإبعادا، وهو مخلوق مثله، كلاهما في نعمة غيرهما، يعني الله عز وجل، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. قل لي بربك ماذا تطلب عند غير الله؟ لا شيء، والله لا شيء، كل شيء بتطلبه عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى طلبت حب الناس، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كل شيء ملك ربنا، لماذا تتركون رب العالمين وتطلبون من سواه؟ مع أنه يملك كل شيء، يملك المالكين وما ملكوا سبحانه وتعالى. قال: فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب؟ يعدل كما قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون يعني إيه؟ يعني يجعلون لله عدلا، العدل اللي هو الإيه؟ المثيل، كما يقول: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. يعني إن تقيم الشيء وتأتي بشيء في مقابل هذا عديلا له أو مثيلا له لهذه الأشياء واخد بالك، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه. ولذلك قال كذلك: لا تنفعهم الشفاعة، لا يؤخذ منها شفاعة، ولا لا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة. ما يقبلش العدل، العدل مش العدل ضد الظلم، العدل المقصود إيه؟ العديل والمثيل للشيء، الموازن للشيء. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يجعلون لله إيه؟ عدلا أو مثيلا. ولذلك يقولون عن الميزان له عدلان، يعني كفتان متماثلتان، واخدين بالكم؟ فيقول هنا فكيف يليق به مع هذا أن يعدل به غيره في الحب، يعني يقارن أو يماثل أو يكافئ به غيره في الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة، فيحب غيره كما يحبه أو أكثر، ويخاف غيره ويرجوه كما يخاف أو أكثر، كيف يجوز هذا؟ قال وشواهد أحوالهم بل وأقوالهم وأعمالهم ناطقة بأنهم يحبون أندادهم اللي هم المشركين من الأحياء والأموات، ويخافونهم ويرجونهم ويعاملونهم ويطلبون رضاهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالى ويخافونه ويرجونه ويهربون من سخطه. قال وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر إلا بتوبة. قال والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة. الشرك الظلم عند الله له دواوين إيه؟ ثلاثة. ديوان لا يغفر الله منه شيئا، الديوان يعني الدفتر أو الكتاب، واخدين بالكم؟ ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، لا يغفر بدون توبة، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وديوان، ولذلك الإمام ابن تيمية أخذ هذا الحديث على عمومه فجعل الشرك الأصغر كذلك يدخل في هذا الديوان، فلا يغفر إلا بإيه؟ بتوبة. قال وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا لازم يحاسب عليه، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، فإن الله تعالى يستوفيه كله، المظالم لا بد من الحساب عليها، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل. طالما كان موحدا أي شيء ارتكبه في حق الله طالما لم يكن شركا وطالما لم يكن ظلما للعباد بينك وبين ربنا بس، هذا لا يعبأ الله به شيئا. انظر إلى رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. قال فإن هذا الديوان أخف الدواوين، أخف الدواوين الثلاثة ما كان إيه؟ ذنوبا دون الشرك مع الله. قال فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا، فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، كدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، صلاة الجنازة، ما يعمله أهل الميت للميت من أعمال البر، شفاعة النبي وشفاعة الشافعين صلى الله عليه وسلم، فتنة القبر، عذاب القبر، أهوال القيامة، السير على الصراط، رحمة الله، عفو الله، مغفرة الله بدون سبب من العبد. إذن المكفرات العشرة اللي ابن تيمية بيتكلم عنها باستمرار اللي هي التوبة والحسنات الماحية والاستغفار وشفاعته الشفيع وعفو الله ورحمته والمصائب المكفرة وفتنة القبر وعذابه وما يحدث من أهوال يوم القيامة، كل ذلك يغفر به كل الذنوب ما عدا ديوان الشرك وديوان الإيه؟ مظالم العباد. واخدين بالكم ولا لأ؟ قال بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم الخاصة بالعباد فهذا لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. طبعا الشيخ ابن القيم ذكر الكلام وكأنه ليس فيه حديث، وثقة منه بأن طالب الكتاب كتبه لأحد أصحابه فيعلم أنه إيه؟ حافظ الأحاديث، لكن الحديث أورده شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الرابع صفحة 560 رقم 1927 عن أنس مرفوعا بيقول في إيه الحديث صحيح: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، اللي هو إن الله لا يغفر، اللي هو في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم إيه بظلم، اللي هو إن الشرك لظلم عظيم. قال: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك، لا يغفره الله إلا بالإيه؟ بالتوبة، والتوبة بالتوحيد طبعا. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد، فيقتص الله بعضهم من بعض. خلدين بالكم، يبقى الكلام اللي ابن القيم قاله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا الدواوين الثلاثة يا أخوانا؟ ديوان لا يغفر أبدا اللي هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه حبة خردل اللي هو إيه؟ مظالم العباد بعضها مع بعض. أما الذي بينك وبين الله رحمة الله واسعة. قال: ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة. ولذلك قال الله على لسان المسيح: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها، باب الجنة. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به. يعني لو واحد جاب التوحيد فقط، خلي بالكم إحنا يدوب 10 دقائق إن شاء الله ونختم الدرس، هنتكلم عن التوحيد فقط يعني، فالدرس خلاص قرب يخلص عشان يخلنا اللي عايزين يمشي. مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو واحد أتى بها عاوز يفتح الجنة ويدخل على طول من غير ما يخش النار، نقول له عشان تخش الجنة من غير ما تخش النار لابد أن يكون مع المفتاح ده إيه؟ أسنان المفتاح إيه؟ قال: وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. يبقى الأمور الإيه؟ الواجبة عليك. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق، لم يعقه عن الفتح عائق، اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية إلى آخر المكفرات العشرة، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده، إذن الموقف وشدته بيطهر من الذنوب، فإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها ويتطهر من ذنوبه ووسخه، لأن الذنوب أوساخ فيه وخبائث، فيدخل النار ليتطهر ثم يخرج منها فيدخل الجنة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. يبقى إمتى يدخل الجنة؟ لما يبقى طيب كله. طب في خبث يدخل على النار حتى، إلا إن تداركته رحمة الله وأدخله بدون إيه؟ سابقة حساب أو عذاب. هذا له أن يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل سبحانه، مش كده ولا إيه؟ قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. مفهومش خبث، وأعظم الخبث هو الإيه؟ الشرك. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها. طبتم فادخلوها، الفاء تفيد إيه يا أخوان؟ سببية، فرتبها بفاء السببية. يبقى دخولهم الجنة سببه إيه؟ طبتم، كونهم طيبين هو سبب دخول الجنة. قال فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار يبقى الجنة دار الإيه؟ أهل الطيب الطيبين. وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. يعني إيه يركمه جميعا؟ يعني يجمع ويلقي بعضه فوق بعض. ولذلك لما تجد كسبانا رملية يقال إيه؟ ركام من الرمل ركب بعضه بعضا فتراكم بعضه على بعض. فيقول ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه على بعض ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. فجهنم دار الخبيثين والأعمال الخبيثة والاعتقادات الخبيثة. قال اسمع بقى الكلمة دي اللي هنختم بها إن شاء الله. ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، صح؟ يبقى فيه خبيث خالص ده من أهل جهنم خالدا مخلدا دول أهل الشرك، وفي طيب خالص ده مش هيورد على نار على الجنة على طول، وفي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مش كده؟ في خبث مع طيب. كان دورهم ثلاثة، يبقى الدور يوم القيامة كام؟ ثلاثة. اسمع الكلام ده مهم أوي. دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان لا تفنيان. دار الطيب المحض لأهل التوحيد ودار الخبث المحض لأهل الشرك والكفر. واضح الكلام؟ لا دي تفنى ولا دي تفنى، واضح؟ ودار لمن معه خبث وطيب، هي الدار التي تفنى اللي هي ايه؟ أعلى الدركات، مش جهنم دركات، أعلى دركة اللي فيها مين؟ أهل التوحيد. فهؤلاء مآلهم بعد ما يتطهروا من الخبث يدخلوا فين؟ الجنة، فتبقى خالية فتفنى. واخدين بالكم؟ شفتوا ابن القيم اللي اتهم بأنه يقول بفناء النار لا تكلم عن أي النيران التي تفنى، نار الموحدين. واخدين بالكم ولا لأ؟ اسمعوا عشان تعرفوا، ما تتهموش الأئمة أو تسمعوا لمن يتهم الأئمة خطأ. فيقول كانت دورهم ثلاثة، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. لا إله إلا الله صادق وخالص من قلبه مهما عاش في النار، في يوم من الأيام يدخل الجنة، ومن حتى ولو لم يعمل خيرا قط. قال ذلك من؟ سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. عايزين تقولوا بقى مرجئ؟ تحملوا نتيجة قولكم بمن يقول أن من يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط من أهل التوحيد، يقول عليه مرجئ؟ أعيذه بالله أن يتهم المصطفى عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام، وإلا لكانت هي عقيدة الإسلام الإرجاء بس. عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أقول على الإرجاء كله، أقول هذه النقطة بالذات عشان عارف إن في ناس بتحاول إنها تمسك كلمات. الرسول قال هذا، إن كان هذا إرجاء في مسألة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط من أهل التوحيد، اللي عايز يقول دي إرجاء بعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، فليتحب يقول لك نأولها، تأولها تبقى معتزلي، معتزلي كما قال الشيخ الألباني في الرد على سفر الحوالي، هذه تأويلات المعتزلة. وجاء بعض أهل السنة ممن كتب في فتوى من ضمن الفتاوى قال كلمة خبيثة، قال هذا يؤول على أنه قال لا إله إلا الله ومات من هنا، يدخل النار ويكون آخر الداخلين. اتق الله، اتق الله مهما كنت انت مين. ده الذي أسلم قال الله تعالى إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يبقى هذا دخل في الإسلام ومات في نفس اليوم، تقول يكون آخر واحد يدخل الجنة عشان تأول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عشان تبشر قواعدك، ثم بعد كده يقول له حفاظ على السلفية وحفاظ على التوحيد. ربنا يسلم، توحيد قيمته عظيمة. إن هؤلاء الذين يتكلمون في رد هذا الحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان وما أنكره أو أوله عالم من أهل السنة، خلا ابن خزيمة وقد أول حديث الصورة وتكلموا فيه، اشمعنى فيه أخذتم بكلامه، ونقده شيخنا الشيخ محمد خليل الراس في تعليقه على الكتاب، وافقوا على ذلك شيخ السلفيين في عصره عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، ولذلك هذا الكتاب وتحقيقه قدم له الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. فهنا بيقول نهاية الكلام النهاردة، معلش في الموضوع ده، أصل إلا رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتأويل حديث الرسول، هذا أسلوب الشيخ الألباني في رده على سفر، قال إيه؟ هذا أسلوب المعتزلة، هذا تأويل المعتزلة. هنرجع تاني ونعطي الاعتزاليين فرصة لكي يؤولوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قواعد قعدتموها أنتم. يقول وهي الدار التي تفنى دار عصاة الموحدين، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. ودار الخبيث المحض لا يكون فيها موحد، يستحيل تكون دار الخبثاء وفيها من قال صادقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره على التوحيد. ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله بعد أن ظل فترة حفظه الله وبارك في عمري يتكلم في هذه القضية، كان قوله المتأخر في أحاديث الشفاعة مسفرا لوجه الحق في هذه القضية، وأبان حفظه الله عن مذهب أهل السنة في هذا الأمر واستدل بأحاديث الشفاعة، وكالة لهؤلاء المبتدعة الحدادية عبد الحميد الجهني ومن على شاكلتي، كان لهم في هذه الرسالة وغيرها بفضل الله تبارك وتعالى كيلا عظيما، وأبان عن وجه الحق في المسألة، مما جعل كثيرا يعني يمسك قلمه عن الكتابة وتقطع لسانه عن الطعن، وإلا سيطعن في الشيخ ربيع كيف وهو ينسب نفسه الآن في هذه الظروف للشيخ ربيع. طب هو منذ العايز يبقى تبع الشيخ ربيع وما قالش عليه حدادي، فليمسك لسانه عن الشيخ ربيع بس يتكلم في أي حد تاني إلا الشيخ ربيع، وطبعا الشيخ الألباني، لأنه محنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.